بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح باب الطلاق، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائي، وصححه الحاكم، وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف: الطلاق والعتاق والنكاح. وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه: لا يجوز اللعب في ثلاثة: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن، وسنده ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. وفي رواية أخرى: والعتق. قوله ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الجد أو الجاد هو الذي قصد اللفظ والمعنى، فالذي يقصد اللفظ والمعنى هذا هو الجاد، والهازل هو الذي يقصد اللفظ دون المعنى. فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن هذه الثلاثة هزلهن جدهن جد وهزلهن جد. الأول النكاح، فلو قال شخص لآخر: زوجتك موليتي أو زوجتك ابنتي، فإن النكاح ينعقد. إذا قال قبلت فإنه ينعقد ولو كان هازلا، لكن لا بد أيضا من رضا المرأة أو الزوجة. الثاني الرجعة، فإذا قال الإنسان لزوجته: راجعتك، وهو هازل في ذلك، فإن الرجعة حينئذ تحصل. والثالث الطلاق، يعني إذا طلق امرأته جادا أو كان هازلا فإن الطلاق يقع. فإذا قال: أنت طالق، وقصد اللفظ والمعنى، يعني كان جادا وقع الطلاق. ولو قال: أنت طالق، وهو هازل، يعني يمزح عليها وقال: أنت طالق أو طلقتك، فإن الطلاق يقع. والأمر الرابع ما جاء في الرواية الثانية العتق، يعني أنه إذا أعتق عبده قال: عبدي حر، أو أنت حر، أو حررتك، أو ملكتك، أو ما أشبه ذلك، فإنه يعتق سواء كان جادا في لفظه أم هازلا. وبهذا نعلم أنه يجب الحذر، يجب الحذر من التساهل في ألفاظ الطلاق، فإن بعض الناس تجد أنه يتساهل في ألفاظ الطلاق وفي إطلاقها، بل ربما أن بعضهم طلق ولو لم يكن له زوجة، تجد أن شابا لم يتزوج يقول: علي الطلاق لأفعلن كذا، أو زوجتي طالق لأفعلن كذا، وهذا من الخطأ. ولا يجوز التساهل والتسرع وابتذال الطلاق على الأنسن، فتجد بعض الناس إذا أراد أن يفعل أي شيء قال: علي الطلاق لأفعلن كذا، أو علي الطلاق لتفعلن كذا، أو زوجتي طالق إن لم تفعل كذا أو إن لم أفعل كذا، وهذا كله من المحرم. ولذلك تجد أن بعض هؤلاء إذا فعل ذلك وتورط ذهب يتتبع عتبة كل عالم لعله يجد مخرجا له من هذا. فالواجب الحذر والتحذير، وأن الطلاق إذا تلفظ به الإنسان فإنه يقع سواء كان قاصدا جادا أم كان هازلا. أما الحديث الثاني وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم، ما لم تعمل أو تتكلم. إن الله تجاوز يعني عفا وصفح وسامح عن أمتي، المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، لأن الأمة المضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نوعان: أمة دعوة، وهم كل من وجهت إليهم الدعوة منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. فعلى هذا جميع الكفار من اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين وغيرهم كلهم من أمة الدعوة، يعني أن الدعوة موجهة إليهم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. والنوع الثاني من الأمة أمة الإجابة، وهم الذين استجابوا لله والرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، يعني ما تتحدث به في نفسها من غير تلفظ، ما لم تعمل أو تتكلم. ففي هذا الحديث دليل على رحمة الله عز وجل سبحانه وتعالى بعباده، حيث لم يؤاخذهم ولم يكلفهم على ما يتحدثون به في أنفسهم. فحديث النفس وما يجري على النفس من الوساوس والأفكار وغيرها، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالعقيدة أو فيما يتعلق بالعبادة أو فيما يتعلق بالمعاملة، كله مما عفى الله عز وجل عنه. فمن حدثته نفسه بحديث ولم يعمل أو يتكلم أو أيضا يركن إلى هذا الحديث، فإنه لا يؤاخذه الله عز وجل، بل هو مما عفى الله عز وجل عنه. وأتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث في هذا الباب لبيان أن الإنسان إذا جرى الطلاق على قلبه ووسوس أو فكر في الطلاق ولكنه لم يتلفظ به، فإن الطلاق لا يقع. فلو قال الإنسان في قلبه: زوجتي طالق، أو طلقت زوجتي، فإن هذا الطلاق لا حكم له ولا أثر له، لأن الطلاق لا يترتب عليه أثره إلا إذا تلفظ به الإنسان ونطق به. ويستفاد من هذا الحديث أن الطلاق يقع بالكتابة، وأن الإنسان إذا كتب طلاق زوجته فإنه يقع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. والكتابة عمل بما أضمره الإنسان في قلبه. وعلى هذا فلو كتب الإنسان طلاق زوجته وقال: زوجتي طالق، فإن الطلاق يقع ما لم تكن له نية، يعني لو قال: لم أنوي الطلاق وإنما نويت تجويد خطي أو تجربة القلم أو ما أشبه ذلك، فحينئذ لا يقع الطلاق. أما إذا نوى الطلاق بقلبه وكتبه بيده أو وكل من يكتبه له، فإن الطلاق حينئذ يقع، سواء كتبه في ورقة أو رسالة عن طريق الهاتف لزوجته، فإنه حينئذ يقع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا حدثته نفسه بالطلاق وطلق فإنه يقع، وإذا حدثته نفسه بالطلاق وكتبه فإنه يقع، لأن هذا عمل. وفي هذا الحديث وغيره دليل على أن ما يحصل من الموسوس الذي يوسوس في طلاق زوجته أن طلاقه لا يقع. ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله على أن طلاق الموسوس لا يقع. وبعض الناس ممن ابتلاه الله عز وجل بالوساوس، لأن الوساوس قد يبتلى الإنسان بوساوس تتعلق بالطهارة ووساوس تتعلق بالصلاة، وبعضهم يبتلى بوساوس تتعلق بالطلاق. فكلما هم بفعل تجد أنه تحدث نفسه أنه يقول: إن فعلت كذا فزوجتي طالق، أو إن فتحت هذا الكتاب فزوجتي طالق، وما أشبه ذلك. فطلاق الموسوس لا يقع باتفاق العلماء، لأنه مكره على ذلك، ليس مختارا له، ولأن الموسوس أقرب إلى المجنون من العاقل، لأنه في الواقع مكره على هذا الفعل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. فالإنسان الذي يغلق عليه، سواء كان الإغلاق غضبا أم كان مرضا كالوساوس ونحوها، فإنه لا يقع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.